السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 215 من هؤلاء. وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع أحمد 216، وهو أحمد بن محمد المكنى بأبي جعفر. وقد تحدثنا عما قاله الحافظ ابن عساكر فيه، وقلنا إن الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا هو جاء في سنده، وانتهى السند إلى سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، حينما قال: ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. قلت لكم هذا الحديث أين تجده وما هي درجة صحته، وقلنا إن هذا الحديث حديث صحيح، وقلنا إنه كان له واقعة وقصة. حينما جاء رجل إلى الحسن وأخبره أن عبدا له قد أبق، وأنه قد نظر إن عثر عليه فسوف يقطع يده، فساق الحسن عليه رحمة الله ذلك الحديث الذي سمعه من سمرة ليدلل على أنه لا تجوز المثلة. وقلنا المثلة هي عبارة عن تعذيب الإنسان بأن تقطع شيئا من أعضائه، أو أن تقوم بتشويه شيء من أعضائه. وقلنا المثلة هذه نهى عنها الشرع، سواء كان ذلك في الحيوان أو في الإنسان، وسواء كان الإنسان مسلما أو كان غير مسلم، الشرع نهى عن التمثيل لا بالإنسان ولا بالحيوان. لا يجوز أن تمثل لا بإنسان ولا بحيوان بأن تشوه شيئا من أعضائه، أو أن تقطع شيئا من أعضائه، سواء كان حيا أو كان ميتا. ولكن وقفت في المحاضرة السابقة عند سؤال: هل هذا نعم هناك إيه خلاص خليك واقفين دول مع دول بس خلاص بس. فوقفت في المحاضرة السابقة عند سؤال: هل هذا لا يجوز على الإطلاق؟ يعني الآن مثلا في سجون اليهود يمثلون بالسجناء، هذه حقيقة، بيعذبوا السجناء في سجون إسرائيل، وإن كانت صيحات وصرخات هؤلاء وأنينهم وسط الظلام والليالي لا يصل إلينا، ولكن هذه حقيقة معروفة، إني بيخلعوا الأظافر وبيكسروا الأصابع وبيكهربوا وبيبهدلوا، بل ده بيحدث في بعض بلاد المسلمين. السؤال ها هنا: إذا مكننا الله من هؤلاء، ونسأل الله ذلك، هل يجوز أن نمثل بهم أو لا يجوز؟ طبعا بيطلع أصحاب بقى القلوب الرحيمة والدعوات اللي يقول لك الإسلام والإسلام بيقول كده، ولو مسكناهم، حتى لو مسكناهم فاعفوا واصفحوا، ويضعون الكلام في غير موضعه. وطبعا ما أكثر العاهات والبلاوي، البلاوي بكل معاني الكلمة، اللي بنشوفها في وسائل إعلامنا، سواء الإعلام المحلي أو في الفضائيات. نحن لا نتلمس الفتوى عند هؤلاء الأفاكين المضللين المسيسين، يعني هم بيتكلموا بلغة السياسة وما يريده الحكام. أما إذا أردنا حكم الإسلام، فأنت إذا ما نظرت في شرح هذا الحديث ستجد إن أهل العلم قالوا بالحرف، هذا الحديث وارد في سنن أبي داود، انظر إلى شرح هذا الحديث في عون المعبود، شرح سنن أبي داود. ماذا قال أهل العلم؟ بقول أهل العلم مش شوية الهموش اللي تسمعهم دلوقتي، أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا: والمثلة تجوز مع أهل الكفر إن فعلوا هذا بنا. ليه؟ قالوا: يا أخي ده احنا عندنا القرآن نص على أن الجروح قصاص، هذه مسألة محسومة، يعني لو جاء إنسان وفقع لك عينك باسم القصاص هتفقع له عينه، فمين اللي قال إن لما يجي كلب كافر أقع في يده فيفقع لي عين، ولا يمثل بعضو من أعضائي، ولا يشويه وجل أتمكن منه هقول روح. الكلام ده ما يقولش غير الرمم اللي أنا بتكلم عنه، خلاص. مين اللي يقول هذا؟ قصاصا يجوز أن تفعل هذا. وساق أهل العلم على ذلك دليلا، يقول لك بتقولوا الكلام ده الغرب بيقول، يعني هو الغرب يجي يخلق له عينه، مش عايز يخلق له عينه غربي؟ الله ينعل ابوك ابو الغرب. غرب ايه؟ غرب اللي تكلمنا عنهم، كل ما يكلمونا يقول لك الغرب، يعني هو الغرب ياكلنا واحنا نقعد نتفرج على الغرب؟ هو الغرب بيطالبنا بالسماحه وهو مش رحمنا؟ اي منطق هذا؟ حاجات كده تفرس وتحس ان انت قاعد عندك كبت وضغط في الدم من الكلام اللي بتسمعه. لا، فعل جاز لي بكل معاني الكلمة أن أقتص منه وأنا أفعل. قول لك بقى علي دموي، الله، ولا بقول لك ولا هجيبك من بره وحعمل فيك كده. إن فعلت به فعلت بك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. هي كده، الله، فلا إله إلا الله. أنت ماذا تريد مني؟ ومن هنا أهل العلم ساقوا دليلا على هذا، قصة العرنيين، مجموعة نفر من عكل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الإسلام، حديث البخاري، يطلبون الإسلام، فاجتووا المدينة وصابهم المرض في المدينة. وانتوا عارفين اني المدينة في بداية أمرها كانت وبئة منتشر فيها الأمراض وما إلى هذا، إلى أن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله سبحانه وتعالى في هوائها وفي مدها وفي صعها، فأصبحت أطيب بقاع الأرض وسميت طيبة. هؤلاء النفار أصابهم شيء في بطونهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا براعي المدينة، كان فيه خارج المدينة ما يسمى بالصرح، مكان بيجمعوا فيه الإبل، الجراش كبير كده بلغة العصر يعني، جراش إبل اسمه الصرح. هذا الصرح له راعي، النبي أمرهم أن يلحقوا بالراعي وأن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ففعلوا فصحت أجسامهم، فلما صحت أجسامهم قاموا وقد ارتدوا فقتلوا راعي المدينة، قتلوه ومثلوا به وسرقوا الإبل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم وجيء بهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك سمحت الإسلام والرحمة، رحمة مع مين؟ مع مين؟ ما هو نبي الرحمة بس مع مين؟ ما هو ربنا رحيم بس مع مين؟ قال له فمن لا يرحم لا يرحم، هي كده، تريد الرحمة كن رحيما، أما أن تمثل بخلق الله ولا ترحم خلق الله وتطلب من الناس أن يرحموك، من يقول هذا الكلام؟ أي عته هذا؟ فنبي الرحمة أمر بهم فصلبوا وسمرت أعينهم، خزأوا لهم عينيهم وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ده تدخلوا في باب ايه؟ اما تخرب له عينه وتقطع له ايده ورجله من خلاف، ده تدخلوا في باب ايه؟ ده تدخلوا في باب ايه؟ ها؟ يبقى مثلى، ما هو بس في باب ايه؟ مثلى، ها؟ جازت شرعا ولا ما جازتش؟ جازت مع من؟ مع من يستحقها؟ مع من يستحقها؟ اما اللعب بالالفاظ واصحاب القلوب الحنيين اللي مطلعين ده كلها يقول لك سمعت الاسلام سمعت الاسلام سمعت الاسلام سمعت الاسلام، مع مين؟ ضعها في موضعها، تقول سمعت الاسلام مع اليهود؟ سمعت الاسلام مع الامريكان؟ مع مين؟ مع مين؟ بتطلبوا بيها مع مين؟ بتطلبوا بيها مع مين؟ زي المدعوس اللي اسمه عمرو ده، صاحب اللي شتموا النبي حكمهم بالاسلام القتل، وهو راح يعمل ايه؟ قال يتكلم معاهم، واخد شات على الوزاره قاعد يتكلم معاهم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي احنا وصلنا له ده وايه اللي احنا وصلنا له ده؟ ده ليه؟ لان هو بكل معاني الكلمه الاسلام مغيب. الاسلام مغيب، ده حقيقه، ولذلك دايما اقول حتى في البرامج اللي بيعدوه يتكلم اللي سابوا لا لا لا لا بس انت هتأسلم القضيه؟ تاني يرتعشوا لا لا نأسلم مين؟ مش عايزين اسلام، مش عايزين اسلام، خلاص. هذه كارثه بكل المقاييس. اذا هي تجوز؟ تجوز، منهي عنها؟ منهي عنها، لكن المثلى منهي عنها، لكن تجوز؟ تجوز، بس مع مين؟ مع من يستحقه. بس انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 217، وهو أحمد بن محمد ابن مخلد المكنى بأبي حامد الهروي، واحنا قلنا هروي دي نسبة إلى هراج عدت عليه قبل كده، وقلنا انها احدى بلاد خراسان اللي هي من بلاد فارس. بيقول الحافظ ابن عساكر انه قدم دمشق في سنه 257 وسمع بها وحدث، وهو قدم في السنه دي الى دمشق سمع بها وايه وحدث. وساق له الحافظ ابن عساكر حديثا هو في سنده، وينتهي الحديث في السند الى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين، يقول: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي. وعارفين ان عبد الله ابن حرام، مش حرام زي ما بيقولوا انكل عمرو، عبد الله ابن حرام، كان من شهداء غزوة أحد اللي هو لجابر رضي الله عنه وعن جابر، ومات وترك جابرا وسبعة من البنات. اللي حمل همهم مين؟ جابر. وترك ديونا ديونا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع جابر في حديث البخاري قال: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجت ثيبا. فالنبي قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إن عبد الله هلك مات وترك لي سبعة من البنات، فما أردت أن آتي لهن بمثلهن، عيلة زيهم تلعب معاهم، وإنما أردت أن آتي لهن بامرأة تقوم عليهن وتمشط لهن رؤوسهن. يعني شوف مدى التضحية، بيتجوز لهم أم من أجل الخوات البلد. وبعدين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك ديونا ديونا. فالنبي قال له: إذا أتينا المدينة وكانوا قافلين من غزو فأتنا بتعال. خلاص، شوف الحاكم لما يهتم بأفراد الايه بأفراد الأمة، شوف مشاكل لكل واحد، مش رب كرش قد كده ويعبي مليارات والناس مش لاقيه تاكل. فاللي حصل اني لما ذهبوا الى المدينه كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا. فذهب اليه جابر بن عبد الله. فبيقول في الروايه اللي معاه دي بقى ايه؟ وهي روايه في صحيح البخاري. الروايه اللي انا هقولها دي في صحيح البخاري. بيقول: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب. فدققت ليه الباب؟ كان الصحابة يقولوا كنا نقرع أبواب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر، يعني حاجة بسيطة كده، مش دب دب دش دش كسر الباب. ها، وفي إخواننا بيعملوا كده، يقول له خبط، يقول له جوه، هو ده في حد جوه؟ طب ما بيردوش، ما هو معناها تفهم مع السلامة. يقول له: طب خبط قوي. ديش يا عم، ايه يا سيدي؟ ما انا بقول لك الاسلام مغيب في كل حاجة، مش عندهم وبس وعندنا في اخلاقنا وتصرفاتنا. خلاص، فدق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ النبي يسأل مين؟ زي ما بنقول احنا مين؟ من هذا؟ جابر بيقول ايه بقى؟ فقلت: انا. فقال: انا مرتين كأنه كرهها. تقول لي انا، اقول لك انا. شوف انا بعملها ازاي؟ يبقى انا مستاء منك انك انت بتقول كده، كانه ايه؟ كرهها. كرهها مش عاجباه. مش عاجباه. ومن هنا هتجد في كتاب الاستئذان حاطين هذا الحديث تحت عنوان كراهية من سئل من أن يقول أنا. ليه؟ قالوا لأنك بها لا تحقق الغرض من السؤال. أنا بسأل من، هذا السؤال بيسموه للاستعلام، استفهام للاستعلام، صح كده؟ يعني بستعلم، عايز أعرف مين. بساعتك قلت لي أنا، طب أنا عرفت إيه بقى؟ حققت لي الغرض، يبقى أنا بسأل لغرض إن أنا استعلم، وساعتك قلت لي أنا، فلم تحقق لي الغرض. طب ما كلنا، كل واحد يقول أنا مين أنا بقى ده؟ أنت أنهي أنا فيهم بالظبط يعني؟ ودي كتير بتحصل، خبط الباب مين؟ يقول لك أنا. إزايك أنا؟ مش عايزين أنا النهاردة. إيه أنا دي؟ خلاص. إيه أنا دي؟ فهي رقم واحد، هي لا تحقق الغرض ها؟ اللي أجله طرح السؤال وهو الاستعلام، فمش هتخلينا نستعلم، مش هتخلينا نعرف مين. اثنين، أنها تشير إلى نوع من العلو والكبر. فاللي بيقول أنا ده كأنه يريد أن يقول أنا غني عن التعريف. مش محتاج أقول لك مين، لازم تكون عارف، لازم تكون عارف. ولذلك احنا قلنا لغويا بيقولني كلمة أنا هي ثلث تلتين، يعني كلمة أناني. وأول من نطق بها إبليس، قال أنا أنا. فلما هذا الكبر؟ فلما هذا الكبر؟ خلاص، فلما هذا الكبر؟ فهي فيها نوع من أنواع التعالي والتكبر. ومن هنا هتجد لما تقرأ حديث الإسراء والمعراج وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، لما وصلوا إلى أول سماء، وكل سماء عليها حراسها من الملائكة، أما وصلوا إلى أول سماء الحديث بيقول إيه؟ فاستفتح، فقيل من؟ ما أدري يقول لهم إيه؟ ده جبريل يا عم. أنا. فقال جبريل، يبقى أنا بنطق اسمه، فالتبسيط السلام عليكم، قل من؟ قول سعيد محمد علي. وانا بقى في دول عايز مين مش عايز مين، يا قلت لك اتفضل يا قلت لك روح. ولما اقول لك روح ما تنزلش تنعل اهلي واللي خلفوني على السلم، لو عندك اسلام برضو ما فيهاش مشكلة، ما فيهاش مشكلة. اذا قيل لكم ارجعوا فارجعه هو أزكى لك، مش أحسن ما دخلك وأنا مش طايقك؟ مش أحسن ما دخلك ولا ما عنديش سعادة دخل حد؟ يا أخي للناس شؤون وأحوال، للناس شؤون وأحوال. فشوف يقول جبريل، ده مش كده وبس، قال ومعي محمد، وده أدب تاني في الاستئذان، واخد بالك؟ يطلع الشيخ محمد، طب أنا عندي استعداد أستقبله هو. خلاص، يقوم يخبط على الباب، السلام عليكم، من؟ يقول لي الشيخ محمد. بس سكت، اروح انا فاتح الباب، اهلا وسهلا. يقول لي استنى، ده انا معايا 13 واحد سعيد وعلي وعبد الحميد وقال يقول لك ايه رايك في المفاجاه دي سخيفه وما لهاش علاقه بالاسلام. انفجت يعني، انفجت يعني. ما تقول مين معاك مين؟ فممكن يكون انا مستعد استقبل واحد، مش مستعد استقبل اثنين، ممكن يكون مستعد استقبل اثنين، مش مستعد استقبل 10. ولذلك قلت لكم زمان عبد الله بن الزبير لما قال في حق ام المؤمنين عائشه كلمه اغضبتها، الحديث في البخاري، فاقسمت الا تكلمه، مش هتكلمه تاني، مش هتكلمه تاني. وبعدين يجي عايز يخش عليها ما تأذلوش خلاص، لأنه قال احجرن عليها، وكانت كلمة شديدة. فلما استعان برجلين يعلم مكانتهما عند أم المؤمنين عائشة، وتربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم رابطة كمان من ناحية أمه، ومش عايز أخش في تفاصيل الحديث اللي أنا قلته زمان خلاص، وراحوا يستأذنوا عليها واخدينه معاهم. فلو قالوا لها معانا ابن الزبير هتقول لهم مع السلامة ما تخشوش، فكانوا ناصحين قوي. لما استأذنوا عليها قالت من؟ فقال لها فلان وفلان ومعنا آخرون. شوف الذكاء، ومعنا آخرون. قالت تفضل، راحت أذن لمين؟ فلقيت ابن الزبير في وجهها ودخل ونكب عليهم. دي نعملها ومعنا آخرون، دي لما يكون من ورا منها ها غرض. غرض ايه الغرض؟ انت ان شاء الله تصلح بين المتخاصمين ولا في خلاص صالح، مش تجيب لي 15 واحد تهجم عليها في بيتي وتقول لي انا عامل لك مفاجاه. فاجئت يا راجل. فهذا الحديث كما قل في كراهيه، في كراهيه ان يقال ايه، ان يقول المستاذن اذا قيل له من رجل او امراه، ان يقول انا رجل او امراه، وكلامي واضح، ان يقول انا خلاص. هذا هو الحديث الذي ساقه في ترجمة أحمد هذا. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 218، وهو أحمد بن محمد ابن المسلم المكنى بأبي القاسم ونسبته الهاشمي. الهاشمي طبعا الهاشمي دي نسبة إلى بني هاشم يعني. المتوفى في سنة 534. أيضا بيقول الحافظ ابن عساكر إنه نزل دمشق وسمع بها وحدث، وساق له حديثا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم أخاه مرفقا يضعه على جداره. هذا الحديث موجود عند ابن ماجه في سننه من طريق زي طريق ابن عساكر، وان كان ابن عساكر بيزيد طبعا. وهذا الحديث في سند ابن لهيعه، وابن لهيعه هذا قد حسنوا حديثه عشان تبقى عارف فيه كلام بين اهل العلم، وحديثه حسن. وان كان هذا الحديث متنه قد مر علينا من قبل، وكما قلنا متنه هتلاقيه عند البخاري وعند غير البخاري، فالمتن صحيح 100%. وهي قضية زي ما قلت لكم، فاكرين الحديث ده مر علينا اللي ما تمنعش جارك ان يعمل ايه، ها يحط خشبة على الجدار بتاعك وما الى هذا، واحنا قلنا بشرط ايه لا تحقق له ايه اذى. فاكرين الكلام ده؟ فشرحنا هذا الحديث من قبل، ولأجل هذا لن نعيد شرحه مرة أخرى خلاص. بننتقل بعد هذا إلى أحمد 219، وهو أحمد ابن محمد ابن موسى المكنى بأبي جعفر. يقول الحافظ ابن عساكر جاء أو نزل دمشق، سمع بها من فلان وفلان، ولكن ليس له عندنا أحاديث رواها حتى نذكرها، ملوش خلاص. لكن كان من طلبة الايه الحديث وسماع الحديث، ولذلك ذكره. انتقل بعد هذا إلى أحمد 220، وهو أحمد ابن محمد ابن موسى ابن داود المكلنى بأبي علي النوفلي المكي العطار. طبعا مكي خلاص تعرفت، وعطار أظن أنت عارف عطار يعني إيه بقى، اللي هو بيعمل في بيع الايه العطارة، العطارة خلاص. بيقول الحافظ ابن عساكر انه قدم دمشق في سنة 58 و200، يعني سنة 258، وسمع بها وحدث وساق له حديثا. هذا الحديث ينتهي سنده عند صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وهو بلفظ الحديث هو سابق الروم إلى الإسلام. صهيب الرومي سابق الروم إلى الإسلام، زي سلمان الفارسي وسابق أهل فارس إلى الإسلام. صهيب بيقول إيه بقى؟ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، ده لفظ الرواية هنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة ولدها. أنت لو حققت النظر في هذا الكلام فالأصل إن دول روايتين مش رواية واحدة، حديثين مش حديث واحد، والحديثان أخرجهما الحاكم في مستدركه. الحديث الأول تعرفين إن صهيب كان بيسكن فين؟ فين؟ مكة، مكة. فالحديث الأول لفظ عند الحاكم هو نص الرواية اللي قدامك دي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. يعني عايز صهيب يقول إن أنا كنت أعرف النبي ومصاحبه قبل ما ينزل عليه الايه الوحي. دي رواية. والرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة ولدها. خلاص دي رواية تانية. الاثنين موجودين عند الحاكم في مستدركه. هو سيقوم من ابن عساكر بما يشعر أنهما رواية واحدة، وإن كان محقق كتاب حطت بينهم نقطة، وده من الذكاء حطت بينهم نقطة، لكن سياقهم لما تقرأ تفتكر إن دي رواية واحدة. مع التحقيق بقى تروح تعرف إن دي رواية ودي رواية. فتعال بقى ناخد حكم الرواية الأولى وحكم الرواية اللي إيه الثانية. الرواية الأولى اللي فيها صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، رواية زي ما قلنا أخرجها الحاكم في مناقب صهيب تبقى عارف يعني، وصححها ووافقه الذهبي وهي كذلك، وهي كذلك رواية صحيحة. إنه يخبر إنه كانت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعث النبي كان بينهما إيه صحبة، كان مصاحبا له. وأما الرواية الثانية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة ولدها، فهذه الرواية وإن كان الحاكم قد صححها، أنا قلت لك إن المستدرك للحاكم، عشان كده بقول لك حتى اللي بيتكلم عن الإسلام لازم يكون فاهم قوانين الإسلام إزاي يتعامل مع الكتب، عشان يقول أنا باخد من كتاب كذا وباخد من كتاب كذا، ما بروحش ياخد كل مهبة ودب ويعتبره حجة على المسلمين. الحاكم عمل إيه؟ وهتجيله ترجمة في ابن عساكر قد كده تبقى عارف يعني. هو رجل من علماء الحديث، بعض أهل العلم نظرا لكتابه هذا قالوا ده رجل متساهل في التصحيح، عمل كتاب سماه المستدرك. مستدرك يعني ايه؟ يعني ذكر فيه شيئا فات، تقول استدركت كذا على فلان، يعني ذكرت له شيئا قد فاته، قد فاته. فهو بيقول ان البخاري ومسلم ذكروا صحيحا واشترطوا له شروطا، ففاتهم حاجات كتير قوي تعتبر على شرط البخاري وعلى شرط مسلم او على شرط البخاري ومسلم. كلام علمي انا مش هطول فيه كتير قوي، خلاص. فبيقول انا استدركت الروايات دي، وكان الاصل ان البخاري ومسلم سواء البخاري الاثنين مع بعض او البخاري وحده او مسلم وحده يخرجوا الروايات دي. فذكر الاف الروايات طبعا، ورا كل روايه يقول لي ايه؟ صحيحه صحيحه صحيحه صحيحه، ده على شرطهما، ده على شرط البخاري، ده على شرط مسلم كده. لما امسك اهل العلم هذا الكتاب، ومنهم بقى الحافظ الذهبي الله يرحمه، طلع دل ما كتبوا في ان يقول صحيح هو في الاصل غير صحيح، وعشان كده اتهموه بالتساهل في التصحيح، بالتساهل في التصحيح. بعض الذين دفعوا، انا مش بصدد بقى التفتيش في هذا، بعض الذين دفعوا عن الحاكم قالوا انه عمل كتابه ده وكان ينوي ان ينقحه فعاجلته المنية قبل ذلك، يعني مات قبل ما ايه؟ ما يظبط الكتاب ويغربله كده. لكن ايا كان الامر، الكتاب فيه ما هو محكوم عليه بالصحة وهو ليس بصحيح. منه بقى هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب صهيبا حب الوالدة لولدها. خلاص، هتلاقي الحاكم ذكره ومعلق عليه بالايه؟ بالصح. راح متعقبه بقى الحافظ الذهبي وقال الكلمتين اللي هقولهم لك دول. الذهبي بيقول ايه؟ سنده واهن. واهن، عارف الشيء الواهي؟ الشيء الواهي يعني ايه؟ واقع ما اعتمدش عليه. خلاص، سنده واهن. يبقى الروايه اللي قدامي دي اوعى تفتكر انها روايه واحده، هم عباره عن ايه؟ والروايتين عند مين؟ الحاكم. صحبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى الي، دي صحيحه. النبي قال ان من كان يؤمن بالله، يعني يعد من الايمان بالله واليوم الاخر انك تحب صهيب زي ما بتحب ابنك، فيبقى معناها ان لو طلع واحد بيحب ابنه ها اكتر من صهيب، يبقى ده في خلل في ايمانه بقى. فهذه روايه سندوها ايه؟ سندوها واحد، خلاص، زي ما قال الحافظ الذهبي. تلك هي الروايه التي سيقت في محمد هذا، احمد هذا. بينتقل بعد هذا الى احمد 221، وهو احمد ابن محمد ابن موسى المكنى بأبي بكر القرشي. القرشي، خلاص، مولى عثمان بن عفان. مولى عثمان بن عفان، خد بالك. ومولى عثمان بن عفان لما تيجي تبص هتلاقيه ما بينه وبين عثمان بن عفان سنين، يبقى مولاه ازاي؟ جده اعتقه عثمان، فصار الولاء فيه وفي بنيه. خلاص، بيقول الشافعي، الصف اللي راح فين بتاع المقرئ، المقرئ طبعا لما بيجي يتكلموا عنه انت مش هتلاقيه صقله روايات. ليه؟ لان هو زي ما عرف بيه كده هو المقرئ. قال كان مقرئا يجيد القرآن الكريم، وكان متقنا لعلم التفسير يحفظه حفظا. بجمع بين حسنيين اهو، بين القراءة المتقنة والعلم. ولذلك في كتب متخصصة في الكلام عن المفسرين، زي ما في كتب كتير بتتكلم عن المحدثين، في كتب متخصصة في الكلام عن المفسرين. أشهرهم كتابين، طبقات القراء للسيوطي وطبقات القراء للداودي، والاثنين بيتكلموا عن المفسرين. هتلاقي في الكتابين ترجمة لهذا الرجل، وهو قد توفي في سنة 325، فذكرينه ضمن المفسرين لأنه كان يجيد التفسير ويحفظه، يجيد التفسير وإيه؟ ويحفظه. ومن هنا لن تجد له روايات فين؟ ها؟ في الحديث، لأنه ليس من رواة الحديث. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 222، وهو أحمد ابن محمد ابن أبي موسى المكنى بأبي بكر الأنطاكي. طبعا الأنطاكي دي نسبة إلى أنطاكية، خلاص، وهي أقرب ما تكون أو من بلاد الشام. ويقال إن أنطاكية هذه هي القرية التي جاء ذكرها في سورة ياسين. تخلص سورة ياسين، خلاص، لا بتقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. هذه القرية قيل فيها أمران، قيل إنها أنطاكية، وقيل إن الرسل دي كانوا مرسلين من قبل نبي الله عيسى. ثلاث رسل. واشتهر هذا عند علماء التفسير إن هي دي قرية أنطاكية، واللي راحوا لها دول رسل عيسى، وهي فعلا قرية أنطاكية أرسل إليها نبي الله عيسى رسلا، خلاص، فبيقولوا هي دي. لكن الحق، علشان ما تاخدهاش معلومة وتروح تقولها، وأنا كنت قادر أقول لك كده، يقال إنها القرية المذكورة في القرآن الكريم واسكت. لكن أنا قلت زمان وأنا بفصل سورة ياسين من حوالي 30 سنة، قلت إن الحافظ ابن كثير رجح إن هي مش أنطاكية اللي احنا بنتكلم عنها المعروفة دي. ليه؟ ولا الرسل كان رسل عيسى. قال لأن القرآن الكريم لما ساق قصة الرسل وقصة القرية أخبر إن أهل القرية كذبوا الرسل، صح؟ وقتلوا كمان الرجل الناصح اللي جالهم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. مش كده؟ مش جه الرجل الطيب ده وقعد يقول لهم كده؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ موتوه. ولذلك ربنا قال وما أرسلنا من يا عم اصبر بس عليا، والله حافظ، ما تخافش، والله حافظ، صدق. غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. خلاص اصبر علي، مذاكر، ما تخافش، حافظ، بس اصبر علي بس. دماغ الواحد 50 معلومة، فبالراحة بستدعي اللي انا عايزه، مش كمبيوتر قاعد قدامك ما تلاحقنيش بالكلام انت قاعد فاضي الزيت. خلاص. فشوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما أرسلنا من بعده إلى قوم من جند من السماء وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد. يا والله تفهم من ده إيه؟ إن القرية دي ربنا عمل فيها إيه؟ أهلكها بالصيحة. حصل؟ ده بنص القرآن اهو. فابن كثير بيقول تبقى مش أنطاكية. وده من جمال تحقيق ابن كثير. يعني لو رحت لأي مفسر هيخدعك وفهمك إن هي أنطاكية. ابن كثير يقول لك لا مش أنطاكية. ليه؟ ابن كثير يقول لك لو رجعنا التاريخ هتجد إن أنطاكية كانت أول قرية صارعت إلى الإيمان بعيسى. القارئ اللي بيتكلم عنها القرآن لا أمنت ولا صدقت بل ربنا دمرها. أنطاكية لم تدمر ولا خدتها صيحة ولا أهلك اللي فيها بل اللي فيها أمنوا بعيسى وكانوا أسرع الناس إيمانا بعيسى. تبقى هي تبقى مش شيء. خلاص تبقى مش شيء. ليه؟ لأن كتير أول ما يجي يقول لك أنطاكية يقول لك آه هي التي ذكرت في القرآن في سورة ياسين. لا مش شيء. بيقول بقى إلا إذا كانت هناك بلدة أخرى قد أهلكها الله وكان اسمها أنطاكية. لكن تقول أنطاكية بتاعتنا بتاعت الشام لا لا مش شيء. مش بعرف. خلاص ماشي كلام كده واضح. خلاص يبقى أنطاكية دي أول بلدة أمنت بنبي الله إيه عيسى راح ووصل للسجدة وهو منها بقى أحمد هذا. أدي خدت معلومة على المشكلة. طبعا نزل بدمشق سمع بها وحدث ومن هنا ساق له الحافظ ابن عساكر حديثين. الحديث الأول هو طبعا في السند وينتهي السند إلى أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. انت بتصوم بقالك كم سنة؟ ها؟ مش بتصوم بقالك كتير؟ سمعت الحديث ده اللي فيها؟ ها؟ عمرك سمعت الحديث عن الصيام في الشتاء؟ طب اهو الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. شو التعبير؟ الغنيمة الباردة. حديث حلو صح؟ طيب صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ أنا قلت الحديث ده بينتهي سنده لمين؟ إلى أنس